لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذه خاتمة إن شاء الله تعالى يعني هذا البحث، أي يعني هي إضافة بعد البحث، وهي حول خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وهنا يأتي السؤال، لماذا اخترنا يعني أن تكون خاتمة اليوم أو الحديث عن خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه؟ فهذه خاتمة مختصرة ابتداء وموجزة جدا، لكن لماذا اخترنا ذلك؟ فالجواب على ذلك أن كلام أهل السنة في مسألة عقيدة أهل السنة في الصحابة وضوابط هذه المسألة وما تعلق بها وكل المسائل التي تقدمت معنا وتكلمنا حولها، كل هذا كله ما نشأ إلا بسبب الزعم الذي زعمه الشيعة الرافضة، أو الشيعة آسف، إلا بزعم لذا بسبب الزعم الذي زعمته الشيعة بأن الصحابة ظلموا عليا وأنهم اعتدوا على حقه، إذ أن عليا هو وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفته فيما زعموا، وأنه كان هو الذي ينبغي أن يكون الخليفة للمسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا بنوا هذه العقيدة الفاسدة بكل ما اشتملته بأطرافها وجوانبها على هذا الفساد الشديد الذي كان بعد ذلك. ولذلك اخترنا أن نختم بهذه الخاتمة التي هي حول خلافة أبي بكر وحديث عن أبي بكر رضي الله عنه، موجز إن شاء الله تعالى من باب بيان كذب ما عليه هؤلاء، وأن خلافة أبي بكر رضي الله عنه تمت بطريقة شرعية وإجماع من المسلمين جميعا، وأن خلافة أبي بكر اختلف علماء الإسلام في كونها هل كانت بالنص أم بالإشارة، وإن كان الراجح أنها كانت بالإشارة، وهذه الإشارة كافية في إثبات فضيلة أبي بكر أنه الأحق بالخلافة، فضلا عما كان من المسلمين بعد ذلك في تنصيب أبي بكر رضي الله عنه. ولم يكن علي رضي الله عنه الذي يزعمون أنه هو الذي كان ينبغي أن يكون الخليفة وكذا وكذا، يعني يرنو يوما أن يكون هو الخليفة على أبي بكر، وإنما كان الأمر على غير ذلك، لكن هم الذين حاولوا التلبيس والتشويه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذه القضية، وهي أنهم اعتدوا على حق علي، وكان علي هو الأولى بالخلافة ويعني الوصاية بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول لما أعلن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفي، جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه من عوالي المدينة فكشف عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبل بين عينيه وقال: بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا. وغطى أبو بكر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قام فصعد المنبر فقال: من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال: فنشج الناس يبكون، وخرج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشوارع يرددون هذه الآية. يقول أنس: وكأننا لم نسمعها إلا في ذلك الوقت، مع أن القرآن قد كمل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل وفاته، ومع هذا فإن هذه الآية بدت وكأنها جديدة عليهم، كأنهم لم يسمعوها قبل ذلك من شدة الصدمة، وهي خبر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند ذلك قام العباس ابن عبد المطلب وعلي ابن أبي طالب والفضل ابن العباس وآخرون بتغسيل وتكفين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يصلى عليه ويدفن، وذلك لأن العباس هو عم النبي صلى الله عليه وسلم وعليا ابن عمه والفضل ابن عمه، فكانوا هم أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر تغسيله وتكفينه. ثم في هذه الفترة التي انشغل فيها علي والعباس والفضل بتجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجتمع بعض نفر من الأنصار في سقيفة بني ساعدة، في سقيفة بني ساعدة مكان تعريش يعني، جلسوا فيه أثناء النهار يتكلمون في أمر من يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من عظيم ديانتهم رضوان الله عليهم، فإن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خافوا على دين الله عز وجل، فأرادوا أن يجعلوا خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفور قبل دفن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الناس في هذه الفترة في هدوء، أما إذا دفن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينصب خليفة فربما تحدث الفتن وربما يتنازع الناس ونحو ذلك، ولذلك قاموا ينصبون الخليفة وهم يستعدون لدفن النبي صلى الله عليه وسلم. فاجتمع نفر من الأنصار في سقيفة بني ساعد واجتهدوا في الأمر، من نجعله خليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا سأذكر العبارة الموضوع في جملة ثم أعود إليه تفصيلا. اجتهدوا في الأمر من ينصبون، فاجتهدوا نجعل رجل من الأنصار. ثم جاء سمع أبو بكر رضي الله عنه من عمر ومن بعض الصحابة الآخرين ما يدور في سقيفة بني سعيد، فقام أبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف واتجهوا إلى السقيفة وجلسوا مع الأنصار وتكلموا، وكان خلاصة ونهاية الكلام والحوار أن نصبوا أبا بكر رضي الله عنه خليفة على المسلمين. ولم يحضر هذه الجلسة وهذا اللقاء أكثر أهل النبي صلى الله عليه وسلم أو آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، علي بن أبي طالب والعباس والفضل وابن عباس وغيرهم من أهل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنهم كانوا قد شغلوا بتجهيز النبي صلى الله عليه وسلم فلم يحضروا هذه الجلسة وهذا اللقاء، فكان هذا هو مدخل شيطاني للشيعة بعد ذلك أن يطعنوا فيه على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما وأن عليا رضي الله عنه كان قد وجد في نفسه من ذلك، قد وجد في نفسه من ذلك أنهم اجتمعوا ونصبوا الخليفة وهو يعني في غير حضوره، وعلي من هو علي رضي الله عنه، فهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأول الصبيان إسلاما، وهو كذلك من كتبة الوحي، هو ممن جاهد، وهو ابنه وهو صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه وغير ذلك، فإن هذا جعل علي يجد في نفسه من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخصوصا أبي بكر وعمر، كيف يعني يجعلون هذا الأمر وهو يعني غير موجود ونحو ذلك. فهذا الأمر كان سببا في تخلف علي أياما عن مبايعة أبي بكر رضي الله عنه. ثم جاء علي بعد ذلك وبايع أبا بكر، لسيما أن المسألة ازدادت فتنة بأن فاطمة رضي الله عنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سألت أبا بكر عن ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أرض في خيبر وبعض أشياء من يعني أو بعض يعني الأشياء الأخرى تركها النبي صلى الله عليه وسلم ليست مالا. فقال لها أبو بكر إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن معاشر الأنبياء لا نورث وما تركناه صدقة. فسبب هذا شيئا آخر في نفس فاطمة وعلي، إنه هل هذا اجتهاد من أبي بكر ولا شيء من ذلك. المهم أن هذا ظل أياما، ثم جاء بعد ذلك علي رضي الله عنه وبايع أبا بكر رضي الله عنه وتم الأمر، وصار علي رضي الله عنه من مستشاري أبي بكر وأعوانه الأوائل، وظل هذا الأمر كذلك إلى أن مات أبو بكر. ثم أخلف أبو بكر عمر رضي الله عنه بعده في حضور الصحابة جميعا، وكلهم أقروا ذلك، وكان علي من أكبر مستشاري عمر ومعاونيه. وهكذا مضت الخلافة إلى زمن عثمان وما كان متعلق بها من تفاصيل. فلما جلسوا في سقيفة بني ساعدة أي الأنصار، حصل في هذه الجلسة حوار، هذا الحوار نقل في كتب أو بعض الكتب محرفا، نقل محرفا وظهر فيه كأن هناك صراع على السلطة وكذا ونحو ذلك. ولذلك تجد الجهلة والمجرمون يستغلون ذلك، هذا من جانب. ومن جانب آخر عدم حضور علي رضي الله عنه جعل الشيعة كذلك يقولون لا ده علي هو الوصي، ده علي هو اللي كان الخليف، وكان ينبغي عليهم أن ينصبوا علي، وأنهم كتموا ذلك وكذا، وصارت لهم بدع وأصول إجرامية، حتى وصلوا أن قالوا أن القرآن الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا هو القرآن الموجود الآن، إنما أبو بكر وعمر أرهبوا عليا فأخفى القرآن الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. طب هو أخفاه، هم مش حافظينه؟ يعني هو أبو بكر وعمر والحفاظ ما كانوش حافظينه القرآن؟ طب علي أخفاه، ولا يليق بعلي وحاشاه أن يكون جبانا وأن يكتم أمر الله وخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك صارت البدع والانحرافات التي لا يسع طبعا أن احنا نتكلم عنها في هذه يعني الخاتمة الموجزة. فحصل تحريف في هذه الجلسة، حتى وصل إلى أنه منقول في بعض كتب أهل السير، في بعض كتب أهل السير، ولذلك يعني ينبغي للإنسان أن يحذر ذلك. أما أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفة الأول والأعظم للمسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أبو بكر رضي الله عنه أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أولى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الخلافة. فيعني في يعني جملة سريعة إن شاء الله تعالى نذكر شيئا عن يعني خلافة أبي بكر وكيف كانت. فابتداء أبو بكر هو عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر. وفهر هو قريش، يعني يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في أجداده. قال علي رضي الله عنه إن الله أنزل اسم أبي بكر من السماء الصديق، وكان يحلف على ذلك. علي هو اللي بيقول إن ربنا هو الذي أنزل اسم الصديق هذا من السماء، يوحي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم الصديق. فهذا الاسم يعني الصديق إنما هو من تسمية الله كما يقول علي رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر رضي الله عنه من فضائله مثلا كما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوما من أنفق زوجين من شيء من هذه الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الجنة، يعني كل أبواب الجنة. يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام وباب الريان. فقام أبو بكر رضي الله عنه فقال: ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة؟ وقال: هل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل في حد ممكن يدعى من كل أبواب الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فقال: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وعن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، معركة يعني. أول ما عمرو أسلم بعد ما أسلم بشهرين ثلاثة كده، النبي صلى الله عليه وسلم أرسله قائدا على هذه المعركة، وهذا لأجل أن عمرو رضي الله عنه كان له قرابة ومصاهرة مع هؤلاء القوم، وهذه العلة، فإنه أراد أن يكون هذا أدعى لدعوتهم وإسلامهم ونحو ذلك. فعمر رضي الله عنه لما نصبوا قائد، وهذا هو الذي يشعر به كل إنسان يتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم، تشعر وأنت تتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم أنك أغلى واحد عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من عظيم خلقه. قال فقال: فقلت يا رسول الله، أي الناس أحب إليك؟ هو بيسأله ليه؟ ظن ان هو وصل عند النبي صلى الله عليه وسلم ان هو احب الناس عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقال عائشة. قال فقلت: من الرجال؟ يعني لا، ما انا بسألك من الرجال يعني. قال فقال: ابوها احب الناس عند النبي صلى الله عليه وسلم، ابو بكر الصديق. قال قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر بن الخطاب. قال فعد رجالا فسكت رضي الله عنه، يعني قاعد يسأله ويقول له فلان وفلان فلان رضي الله عنه. الشاهد من الحديث ماذا؟ أن أعظم الصحابة مكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر رضي الله عنه. أما أبو بكر وعلم أبي بكر كذلك، فقد جاء في علمه وفضل علمه ما رواه أبو سعيد قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند الله. الخطبة دي كانت قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، طلع على المنبر قبل وفاته بأيام وقال: إن الله خير عبدا بين ما عنده وبين زهرة الحياة الدنيا، فاختار ما عند ربه. قال أبو سعيد: فبكى أبو بكر. قال: فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم المخبر المخير، وكان أبو بكر أعلمنا. يعني أبو بكر هو الذي فهم هذا، إن النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن نفسه، وهذا يدل على عظيم علم أبي بكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. سبحان الله، باب أبي بكر تشوف روح المسجد النبوي إلى يومنا هذا موجود ومكتوب عليه يفطف إيه كده. هذه خلة أبي بكر الصديق. أخوخة، أيوة، هذه خوخة أبي بكر الصديق. الباب مساحته تقريبا يعني عرض المكتب كده، فمكتوب فوقها هذه خوخة أبي بكر الصديق. أما ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم فحدث ولا حرج، فإنه كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من كل أصحابه، أكثر من كل أصحابه، وهذا يظهر في كل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر، فإني أصدق بذلك أنا وأبو بكر وعمر، من كثرة الملازمة لهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأكرمه الله، بل وأكرمهما الله، فكانت الملازمة حتى بعد الموت، فدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما خلافة أبي بكر فكيف كانت؟ هل كانت بالنص أم كانت بالإشارة؟ كما ذكرنا أن الراجح أنها كانت بالإشارة ولم تكن نصا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل بعدي أبو بكر نصا، لكنه صدر منه صلى الله عليه وسلم أقوالا وأحوالا تدل على أنه يريد أبا بكر أن يكون هو الخليفة. فعن أبي موسى رضي الله عنه قال: مرض النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه، فقال صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. واختيار أبا بكر من بين سائر الصحابة اختيار تفضيل، فالذي ينوب عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الناس. قالت عائشة: إنه رجل رقيق، إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس، يعني يبكي. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وكان هذا في مرض وفاته صلى الله عليه وسلم، قبل أيام من موته صلى الله عليه وسلم، فعادت فقال: مري أبا بكر فليصلي بالناس، فإن كن صواحب يوسف. فأتاه الرسول صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابي الوحيد الذي اقتدى به النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، انه يقف جنبه ويصلي بصلاته. وان كان العلماء لهم تأويل اخر، ان ابا بكر صار بعد ذلك يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا عن جبير بن مطعم قال: اتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، قالت: أرأيت إن جئت ولم أجدك؟ تقصد ماذا؟ الوفاة. أرأيت إن جئت ولم أجدك؟ كأنها تقول الموت. قال صلى الله عليه وسلم: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. وهذا إشارة إلى أن الذي ينوب عنه هو أبو بكر رضي الله عنه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه: ادعي لي أبا بكر وأباك وأخاك حتى أكتب كتابا، حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: أنا أولاه ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. ودي من أقوى الإشارات. قال: ادعي لي أبا بكر وأباك وأخاك، حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: أنا أولى. هذا إشارة إلى أنه كان سيكتب له كتاب النبي صلى الله عليه وسلم نصا على أنه يكون هو الخليفة بعده. فإني أخاف أن يتمنى متمن فيقول: أنا أولى، يعني حد يأتي بعد ذلك ويقول: لا، أنا أولى من أبي بكر، أنا أريد أن أكتب لأبي بكر بهذا الأمر. ثم قال: ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. فخلافة أبي بكر كانت على هذا الحال، وهو الإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم القوية جدا بأنه أحق الناس بأن يكون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما اجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سقيفة بني ساعدة اجتمعوا على ذلك واتفقوا على ذلك رضوان الله عليهم، وتمت البيعة لأبي بكر بالإجماع، وقاموا جميعا، بل علي رضي الله عنه الذي تأخر، فبعد أيام جاء فبايع أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. فهذا ملخص يعني حول خلافة أبي بكر. وقد سبق البحث الذي كان بين أيدينا في اعتقاد أهل السنة وما تعلق بالصحابة من مسائل مختلفة في ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. يعني في الختام يعني أذكر بعض الكتب التي فيها يعني بعض الكتب التي ممكن لمن أراد يعني أنه يقرأ في تاريخ الصحابة أو نحو ذلك أنه يرجع إليها. وهذه الكتب من أشهرها يعني أو بعض يعني الكتب من أشهرها كتاب تاريخ الأمم والملوك للإمام الطبري رحمة الله عليه، وهو المشهور باسم تاريخ الطبري، تاريخ الطبري. فهذا من الكتب أيضا التي تعنى بهذه المسألة، وهي الكلام عن الصحابة والخلافة ونحو ذلك. أيضا كتاب البداية والنهاية للإمام ابن كثير رحمه الله في هذا الجزء يعني المتعلق بهذا الجزء، وهو تاريخ سيرة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أيضا كتاب تاريخ الإسلام، تاريخ الإسلام للإمام الذهبي رحمة الله عليه. وأيضا كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد، الإمام ابن سعد الشافعي رحمه الله تعالى. هناك كتب معاصرة أيضا يعني جيدة في هذا الباب، منها كتاب عقيدة أهل السنة في الصحابة للدكتور علاء بكر، منها كتاب تحقيق مواقف الصحابة في الفتن، تحقيق مواقف الصحابة في الفتن، محمد أمحزون اسمه كده يعني المؤلف، محمد أمحزون. كتاب حقبة من التاريخ لعثمان الخميس، كتاب حقبة من التاريخ لعثمان الخميس. كتاب عصر الخلافة الراشدة، عصر الخلافة الراشدة للدكتور ضياء العمري. كتب يعني تحذرها في هذا الباب، كتب تحذرها في هذا الباب، يعني احذر هذه الكتب في هذا الباب. كتاب الأغاني للأصفهاني، كتاب كبير جدا يعني، الأغاني للأصفهاني ده كتاب كبير جدا جدا، مجلدات يعني تصل إلى حوالي 20 مجلد. هو كتاب غناء كتاب ده شعر وسمر وطرب ونحو ذلك، لكن في داخل هذا يعني أخبار كثيرة باطلة في حق الصحابة، في حق الصحابة. أيضا كتاب اسمه العقد الفريد، العقد الفريد لابن عبد ربه، فهذا أيضا لم يخلو من طعن على الصحابة. كتاب أيضا مشهور جدا من الكتب القديمة يعني اسمه مروج الذهب، مروج الذهب للمسعودي، مروج الذهب. هذا كتاب بلا أسانيد، يروي أخبار فقط بلا أسانيد، ولذلك تجد أخبار يعني غثة. ويعني أيضا كتاب اسمه تاريخ اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، وهو متهم يعني ب يعني كلام في الصحابة أيضا. هذا ما تيسر حول ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، ونرجو الله سبحانه وتعالى الأجر والثواب لكل من ساهم في يعني هذا اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله منا ومنكم. وأنبه يعني على الإخوة يعني عدم تخلف في درس المساء، درس المغرب، وإلا بعض إخواننا ممكن يتأول يقول ما احنا طول النهار بقى بنجاهد في سبيل الله، فكفاية علينا النهاردة الحبة دول يعني. فإحنا عندنا درس المغرب إن شاء الله تعالى، العقيدة البربهاري وملخص الفقه إن شاء الله تعالى.